وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سئل عن النجاة فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الحمص، وبينا أن الحمص مصطلح كان يطلق على قريش من قبيل حماستها وسيادتها وشرفها، ومن ثم بينا أنهم ابتدعوا في مناسك الحج حتى يلزموا القادمين إلى البلد الحرام بما هم عليه، ومن ثم يشعروا بالسؤدد والشرف على غيرهم. ولما ابتدعوا في الحج أخرجوا الحجيج عن أصل النسك، ما عظموا إلا الحرم ولم يعظموا شيئا في الحل، ومن ثم أهملوا الوقوف بعرفة وأهملوا الإفاضة منها، ثم ألزموا الحجيج بألا يحجوا ولا يعتمروا في ثيابهم التي قدموا بها، وإنما ألزموهم إما أن يحجوا في ثياب من ثياب قريش، وإما أن يحجوا عراة، وإن جاد عليهم أحد وسمح لهم بأن يحجوا أو يعتمروا في ملابسهم يحمل أحدهم أو كل منهم على أن يترك ما حج فيه واعتمر ولا يأخذه معه، ومن ثم يصبح بلا قيمة ولا يستعمل. ثم لما جاء الإسلام أمر الناس أن يحجوا كما كان يحج إبراهيم عليه السلام، وأمر أهل مكة بأن يحجوا كما يحج الناس، فعلمنا من قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قلنا هنا الضمير يعود على من؟ على قريش التي حرمت على نفسها الوقوف بعرفة وأبت إلا أن يكون الحج في مكة فقط، وكان باقي العرب يقفون بعرفة وينزلون إلى المزدلفة، فأمر الله قريشا أن تقف بعرفة كما وقف الناس، وأن تفيض منه كما أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا بيناه في اللقاء الماضي. اليوم معنا عنوان جديد: أخبار الكهان من العرب وأخبار الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى.

رجل أو امرأة يتعامل مع الشيطان، يتعامل مع الشيطان، ومعلوم أن التعامل مع الشيطان مرهق، مرهق جدا. الشيطان لا ينفذ أمرا إلا بأمر، ولا يأتي بأمنية إلا بأمنية، ولا يأتي للإنسان إلا بثمن. ومن ثم كان الكهان يعبدون الشياطين، يعبدون الشياطين من دون الله تعالى، فيذهب الشيطان فيجلس قرب السماء فيستمع لما يجري فيها، ومن ثم ينزل بالكلمة يضيف عليها كما من الكلام الكاذب، ثم يلقي به إلى من يعبده من الكهان، فالكاهن يخبر به من جاء، يخبر به من جاء. والكهانة كانت معلومة في العرب، أما عند اليهود والنصارى كان عندهم كتاب، ومن ثم لم يكن للكهنة فيهم حظ كبير، إنما كان حظه الأكبر عند العرب عند من لا كتاب عنده، عند من لا كتاب عنده. إذن الكاهن رجل أو امرأة يتخابر مع الشيطان، يتخابر معه ويتعامل معه، يأتيه الآتي من الإنس لأمر ما، فيأتيه شيطان فيخبره بما يريده الإنس، فيذهب الشيطان ويأتي بكلمة ثم يضيف إليها كلام فيلقي بها إلى الكاهن، ثم يحملها الكاهن إلى من جاءه. وللآن للأسف الشديد، للأسف الشديد مع التقدم الكبير في أمر الالتزام، إلا أن من الكهانة ما هو موجود بين أظهرنا. للآن في المسلمين جهل، جهل شديد كبير، وهم يذهبون للآن للكهان، يذهبون للآن إلى المشعوذين، إلى أهل الدجل، إلى أهل الدجل. يذهب الذاهب يقول له مراتي ما بتحملش، يقول له هات لي شيء من مراتك، هات لي ثياب من ثيابها، فيحمل له من ثيابها. يذهب يقعد يقول له أمها اسمها ايه وابوها اسمه ايه، وبعديها يبدأ يضرب خمسة في ستة في سبعة في ثمانية، يقعد يقول يعمل اشياء معينة، ومن ثم يقول له اذهب وجيب له كده جنيه فضة، هو فضة ولا رصاص، يجيب له جنيه يحطه يضعه في في في في حلة مية في إناء، ويقعد كده يتكلم كلام كده مع الشيطان ويقول له إذا كان فيها حبل طير في الهواء، وإن ما كانش فيها حبل خليك مكانك. يقوم يقعد يوم كده حبة شعوذة، يقوم الجنيه يطير من المية يطلع فوق، ثم يقبض ثمن الكهانة ويأتي الآتي خلاص امرأته هتخلف، وتعيش المرأة وتموت بلا ايه، بلا انجاب. هو الولد ده في الجنيه ولا في الطبق؟ الولد في علم الله يأتي بأسبابه، يأتي بأسبابه. طيب لو ان عقما عند الرجل او عند المرأة كيف يأتي الولد؟ فالولد يأتي بأسبابه، لا يأتي به كاهن، لا يأتي به كاهن. لكن مع هذا ضعف الإيمان عند الناس، فأصبحوا يأتوا الكهان ويصدقونهم، ويصدقونهم. والثاني عنده بنت متعودة في الزواج، كذلك يذهب للكاهن يقول له اذهب روح حط العتبة الفلانية وهات فضلة حمام يتيمة، يتيمة. طب هو يعرف يتيمة ازاي؟ ما ابوها طار وامها طارت، ويقول له اذبحها ما تقولش بسم الله، واذبحها ما تقولش بسم الله، وادفنها تحت العتبة، وبنتك ربنا يفك عقدتها وتتفك. الله، هو لما يذبح على غير اسم الله يبقى ذبح لمين؟ لله ولا للشيطان؟ يبقى عبد غير الله ام لا؟ عبد غير. لماذا حتى تتزوج البنت؟ وقد تكون مشكلة البنت ليس في شيء إنما في أبيها. كل ما يأتي آخر يقول لا دي لا دي لا دي لا دي لا، أمال من آه؟ يقول على كيفي أنا. لذلك هذه مسائل فلنعرفها. إذا الولد والعريس أو العروسة ليس في كلمة الكاهن، إنما هذه أقدار لها أسباب، أقدار لها أسباب توصل إليها، وأعلى هذه الأسباب طاعة الله سبحانه وتعالى والحرص على ذلك. الزواج ده حظ دنياوي ولا أخروي؟ ها؟ دنياوي، وقد يوصل إلى الحظ الأخروي. الحظ الدنياوي عندنا نحن المسلمين له سنن، سنته يعني طريقته طاعة الله سبحانه وتعالى. لو أن البنت التي لم يأتيها خاطب كما تقول، أو كلما يأتيها خاطب ينصرف عنها، ولو أن الولد الذي يكون حلوها هكذا، ولو أن المرأة التي تريد الولد، كل من هؤلاء اشتغل في الطاعة وفي فعل الخير، الله تعالى ييسر الأمر كله. عندنا في القرآن كل شيء. قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام وقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انت مش بتحترم ربنا ليه؟ لماذا تسأل غير الله؟ لماذا تركن إلى غير الله؟ إن أصابك ضر فالجأ لله، هو وحده الذي يملك كشف الضر. يبقى إذن الله تعالى من خلال الاستغفار يدر الرزق من السماء، ثم يعقبك بذرية تحمل اسمك ويمن عليك بمال ويملكك في دنيا الناس. كذلك في سورة الأنبياء في قصة زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه هي الأسباب. تزوج رجاء الولد، تزوجت رجاء الولد ثم تأخر الولد، الولد رزق والرزق يأتي بموعد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بخبر معلوم. طيب إذا للرزق أسباب ينزل بها الرزق، الأسباب بعد الزواج التوجه لله، لأنه وحده الذي يملك أن يرسل إلى الرزق، وهو وحده الذي يملك أن يرفع. التوجه لله والاشتغال في طاعة الله والاشتغال في تفريج أزمات عند المسلمين، وبتفريج الأزمات يفرج الله تعالى أزمات. من فرج عن مسلم قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، وهكذا. الاشتغال في الطاعة هذا سبيل مجيء النعم التي منها الولد والتي منها العروسة والتي منها العريس والتي منها الوظيفة والتي منها حظوظ الدنيا كلها. والله قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. لذلك لا يجوز اتيان الكهان مطلقا. طيب الكاهن انسان ذكر او انثى يتخابر مع الشيطان، وكان في الجاهلية اهل الكتاب احبارهم ورهبانهم كانوا يحدثون العرب بما في كتبهم من اوصاف النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، من صفات آخر الأنبياء، وكانوا يقولون إنه من العرب. ولذلك ذكرنا لو تذكرون لما تكلمنا عن أمية ابن أبي الصلت قلنا كان متحنفا في الجاهلية، اللي هو الشاعر، كان متحنفا في الجاهلية، يعني كان يعبد الله على ايه؟ على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قد قرأ كتاب التوراة وكتاب الإنجيل، يعني قرأ، كان عنده أكثر من لغة، هو عربي وكان عنده لغة العبرية، كان يقرأ بالكتاب العبراني كما كان يقرأ ورق من نوف. ثم لما جاء الإسلام لم يسلم، كفر وتعنت وتكبر. لماذا؟ لأنه كان يطمع من قراءته في كتب أهل الكتاب أن يكون هو نبي العرب أو النبي العربي، رجا أن يكون هو النبي العربي. فلما كانت النبوة في بني هاشم وتحديدا في محمد بن عبد الله غاظه ذلك فكفر، لم يبقى على حنيفيته. ولما كانت غزوة بدر رثى قتل المشركين، يعني كتب فيهم قصيدة يمدحهم ورثاهم، ثم ظل حتى كانت موقعة الطائف أو غزوة الطائف، ومات كذلك على غير إسلامه. يبقى إذن كان يرجو أن يكون هو النبي، فلما كانت في غير النبوة كفر. إذن في التوراة والإنجيل صفات النبي عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، ولعل في صحيح الإمام البخاري في الحديث المحفوظ أن الله تعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب ببعض ما وصفه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويجود ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا. هذه صفاته في التوراة والإنجيل، هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام في كتب أهل الكتاب. ومن ثم أحبار اليهود يعلمون صفته من خلال ما قرأوا في كتابهم، ورهبان النصارى يعلمون صفته بما قرأوه في كتابهم، لكن كهان العرب من أين علموا؟ علموا من خلال استراق الشياطين للسمع، استرخت الشياطين السمع فعلموا أن نبيا يبعث من العرب فكانوا يأتون، لكن العرب في القديم ما كانوا يبالوا بما يسمعوا، هو خبر هستفيد منه ايه؟ لكن لما تحقق انتبهوا والتفتوا الى ما ايه؟ الى ما كان يسمعه قبل ذلك، التفتوا الى ما كان يسمعه قبل ذلك. ومعلوم كما ذكرنا سلفا أن اليهود كانوا يستخدمون البشارات كسياط على ظهور الضعاف. لما كان يذهب إلى الأوس والخزرج في يثرب، كانوا يقولهم يعني يفرضون عليهم إتاوات، واللي ما يدفعش يقول له إما أن تدفع وإما أن يأتي نبي في آخر الزمن من العرب نقاتلكم معه قتل عاد وإرب. ومن ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم وجاءهم كفروا به، كما ذكر الله تعالى ايه في كتابه في سوره الايه في البقره، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يبقى اذن الكهان علموا من الشياطين كانوا يسترقون السمع. طيب الشياطين جن ولا انس؟ جن، عشان عندنا الجن ده اصناف، عندنا الجن من ايه؟ من الجنان، يعني من الخفاء، من التخفي يعني او الاستتار. طيب الجن، في جن وفي شيطان وفي عفريت وفي مارد وفي كثير. طيب الجن أصل الأمة اسمها الجن. ثم التنوع في مسلم وفي كافر، في عاصي وفي طائع، وهكذا كما ذكر الله أوصافهم في سورة الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبعدين أتنا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن هم أمة من الأمم، فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، وفيهم الطائع وفيهم العاصي، وفيهم العاصي قليل المعصية والعاصي كثير المعصية، وفيهم الفاجر وفيهم أشد الفجر، وهكذا. طيب، كانوا بيسترقوا السمع، بيطلعوا للسماء، بيطلع للسماء ما هو أصلا لا يرى، هو لا يرى، يصعد ثم يستمع ثم ينزل على الكاهن يقول له: على فكرة هيبقى في نبي في آخر الزمان من العرب. هم مش حاطين في عقولهم، لماذا؟ لأنهم كانوا أهل هوى، كانوا أهل هوى، هوى ياخذ مال غيره، ما يهموش يبقى عنده نبي ولا خلاف، وما كان يفطن لأمر النبوة إلا متحنف، اللي هو أصله اللي عنده إيه؟ اللي عنده أصلا دين، اللي عنده أصلا دين. طيب، بعد ذلك السماء يطلع الشيطان ليسترق إلى السماء مقفولة، ما دام مقفولة ومفتوحة يبقى لها أبواب ولا مش أبواب؟ لها أبواب. قبل النبوة لم تكن الأبواب محروسة، ومن ثم كان يتثنى للشيطان أن يذهب ويسمع، لكن ومن ثم إبليس كان فين؟ مش كان ساكن مع الملائكة فوق؟ كان ساكن مع الملائكة. ثم لما عصى الله تعالى في أمره بالسجود لآدم، ربنا قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب وأهبطه من عدم الأرض. طيب، يبقى السماء لها أبواب. قبل النبوة لم تكن محروسة، بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست أبواب السماء، يطلع الجن يلاقي السماء مغلوبة، يسمع ينضرب ينزل تحت. طب يا ترى النجوم اللي بيرجم بيها دي نجوم ثابتة ولا متحركة؟ فاهم السؤال يعني ايه؟ يعني النجوم دي اماكنها ولا بتتجدد باستمرار؟ يعني بينزل عليه يحرقه ويطلع ثاني، ولا بيحرقه ثاني في الارض؟ مش عمرك ما شفت شهاب نازل من السماء؟ شفت ورجع ثاني؟ طيب، يبقى ما رجعش ثاني، يبقى معناها ايه؟ ما يعني يبقى خلاص. طيب، الشياطين أمة بتفهم، أمة لها عقول، ولذلك هي أمة مكلفة، هي أمة مكلفة. طيب، هم فهموا من إن النجم ده بينزل يحرق الشيطان وبيبقى معاه في الأرض، فهموا من هذا أن الساعة قد اقتربت، ما دام النجم ينزل يحرق الشيطان ويبقى في الأرض يبقى مات، ما هو نزول المكان ومات، يبقى في هذا دلالة على فناء الكون، الكون سيفنى، الكون الدنيوي ده سيفنى. فهمت هكذا الشياطين، فهمت أن توالي نزول الشهب من السماء على الشياطين وبقاءها في الأرض دليل على أن الكون سيكون إلى إيه؟ إلى فناء، ومن ثم لا بد من لقاء الله الذي خلق. فمع الترتيب، فلما منعوا قالوا لا، يبقى في أمر مهم حصل، في ما دام في كده يبقى في امر مهم. الامر المهم ايه؟ الامر المهم ان القران كان ينزل، ومن ثم لم تمكن الشياطين من سماع الوحي، حرست السماء من الشيطان، وفي هذا دلاله على انه لم يكن للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل في وحي السماء. فلما تقرا الايه اللي في صدر سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، تفهم أن الشيطان لم يكن له على النجس سبيلا أبدا مطلقا. لماذا؟ لأن السماء محروسه، ومن ثم ما ينزل من السماء من وحي، وحي خالص لا مدخل للشيطان فيه إطلاقا إطلاقا. يبقى لذلك تفهم من هذا القصة اللي هي اللي احنا ذكرناها زمان في ايه اللي هي فيها سجود اهل مكة مع النبي عليه السلام، كلمة القصة الغرانيق، قصة لا اصل له، لا اصل له. لماذا؟ لان السماء يا جماعة محروسة، محروسة ابوابها، ومن ثم لم يكن للشيطان سبيل الى الوصول ولا الى السماع، ومن ثم الوحي الذي نزل نزل خالصا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فوعاه كاملا، ولم يكن للشيطان على النبي من سبيل صلوات الله وسلامه عليه في أمر الوحي. طيب في غير أمر الوحي كان له عليه سبيل؟ يلا شغل العبد، أما كان يصلي وجاءه وهو في الصلاة وبعدين ربطه بالسارية، ولما سئل ولما بين للسيدة عائشة أو حدثك أو حدثك شيطانك، قالت أو معي شيطان؟ فقالها إيه؟ قال بلى ومع كل إنسان، وإنت معك؟ قال إلا أن الله أعنن عليه إيه؟ فأسلم. فأسلم يعني إيه فأسلم؟ هو الشيطان بيسلم؟ أسلم الشيطان أسلم يعني أصبح مسلما؟ لا، قال فأسلم من وساوسه، فأسلم من وساوسه، ومن ثم لم يكن للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبيل. يبقى السماء حرست، فعلمت الشياطين أن الحراسة لأمر مهم، فهموا من الأمر المهم أن الكون سينتهي ما دام النجم ينزل للأرض ولا يصعد مرة ثانية، إذن سينتهي الكون، ومن ثم إذن هناك نبوة، هناك نبوة، وهناك أمور عظام من خلالها أن البعث سيكون، وما دام هناك بعث فهناك حساب، وما دام هناك حساب فقبل الحساب تكليف، تكليف بأوامر ونواهي. ومن ثم لما علموا هذا وهم ماشيين في الأرض بيدوروا في الأرض، ما هو الجن أنواع كما ذكرنا في درس الخميس، بنقول الجن أنواع، في قسم مرتحل حلو مرتحل. يعني حلو مرتحل بينصب خيام ولمه، النهاردة في العدادة، بكرة في العور، بعده في التحاتة، بعده في البساينة، بعده في السوادي، كل يوم في مكان. شفت العرب اللي هم بيدوروا معاهم راعي، النهاردة العشب اليمادي فيه عشب زيادة بيجي البحري، وبعدين في شهر 4 بيطلع الصعيد، وخمسة بروح مش عارف فين، وستة بروح فين، طول السنة حاله مرتاح. الجن منهم فريق حاله مرتاح، ومنهم فريق هوائي، هوائي شغله كله في الهواء ما بينزلش الأرض أبدا، ومنهم فريق حيات وعقارب وكلاب. طيب حاله مرتاح، فهم أثناء الحيل والارتحال نزلوا مكان كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قادم من الطائف، هو قادم من الطائف، دخل كده مكان، وكان معاه مين تذكرون؟ عبد الله بن حنيفة في رواية، ورواية تانية زيد بن حارثة، مش كده؟ فلما قال يعني قف في مكانك، وطبعا اللي واقف بيقول انا سمعت اصوات، سمعت اصوات. ثم لما انتهى من جلساته معهم اخبره بان هؤلاء الجن جاءوا وامنوا، قرأ عليهم القرآن، فلما قرأ القرآن قالوا سمعنا ايه؟ عجبا. يعني ايه عجب دي؟ قرآن عجب يعني عجيب، عجيب في ايه يعني؟ لأنه يخالف نظم كلام الناس، يخالف نظم كلام الناس، خرج عن مألوف الكلام، كلام زاد عن كل كلام وعلى عن كل كلام. ومن ثم الجن وصفوا قالوا ايه؟ سمعنا قرآنا عجبا. ولذلك ممكن تسمع من الجن انه شاعر، تلاقي من الجن شعراء، من الجن شعراء وبلغاء جدا وفصاحة، يعني في مهما تحدث ده ممكن انت حتى لما تلاقي واحد ملبوس او واحدة ملبوسة بالجان او ممسوسة، نسأل الله لهم العفو والعافية جميعا، تلاقيها امية، وبعدين لما بيحضرها الجن تتكلم بلغات متعددة، تتكلم باللغة العربية الفصحى، وتتكلم في الانجليزي وتسبل، وتتكلم في الفرنساوي، وايه انت تقول ايه؟ ومن ثم تقف انت تحتار، ده فلان ديت اصلا ما راحتش اولى ابتدائي، ما راحتش، لكن منين السخافه دي؟ ومن ثم كما قلنا هي امه مكلفه، فهي كذلك فيها علم، وعندهم معلمون، وعندهم اطباء، وعندهم كل شيء، فيهم كل المهن التي في الانس. فطبعا سمعوا القران فاعجبوا به، قالوا ان سمعنا القران عجب، يهدي الى الرشد فامنا به. يعني القران يخاطب الايه؟ يخاطب العقول، يخاطب العقول والوجدان، يخاطب الاحاسيس والمشاعر. ده كلام الجن، وده وصف الجن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وبعدين ولن نشرك بربنا عهد، وبعدين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني بهذا الكلام عابوا على مين؟ عابوا على اليهود والنصارى. شوف، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ. طيب ما هم دوكم اتهموا ان ربنا اتزوج وانجب عزير وانجب المسيح، يبقى الجن عابت على مين؟ عابت على اليهود والنصارى. طيب وكلمة جد ربنا، جد معناها ايه؟ لا، الجد معناها الجاه والعظمة. انت سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمعته بيتكلم بيقول كده، اللي كان يحفظ فينا البقرة وآل عمران ايه؟ جد فينا. يعني جد فينا يعني عظم، يعني عظم وعلى منزلة. يبقى اللي كان بيقرأ البقرة وآل عمران في عصر الصحابة يقول لك جد فينا، يعني أصبح له مقام عالي، والمقام العالي ده جاه. فقوله قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى جاه الله تعالى، وتعالت عظمته، وتعالى مقامه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ايه شط ده؟ فلان ده شط، شط معناها ايه؟ ساد السكة ومش بعيد، زاد عن حده. يعني شط معناه ايه؟ زاد عن حده. طيب الزيادة عن الحد مع الله يعني ترك توقير الله الى الامر الاخر، ترك تعظيم الله الى الامر الاخر، ترك طريق الاستقامة وحاد عنها. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. مين هو سفيه الجن؟ ابليس فقط والشياطين. ما هو السفيه ده الذي لا حكمة عنده، فاقد الحكمة يقال له سفيه، يقال له ايه؟ سفيه. ومن ثم السفه في الصغار معلوم، ولا تؤتوا السفهاء. من هو السفيه ده؟ الصغير. الصغير ما يعرفش، يعني ما يعرفش غير الجنيه. لو اديته 10 جنيه ورد يقول لك انا عايز جنيه، هو مش عارفها يعني 10 جنيه، هو عارف اللي بيجيب بيها كلبص. تطلع له 100 جنيه يقول لك لا يصيح انا عايز جنيه، يا ابني 100 يقول لك انا عايز جنيه. ولو واحد اعطاه 100 والتاني قال له خد جنيه اهو يعطيه 100، ما هو سفيه، ما عندوش عقل. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني كان يقول على الله ما لا يليق ان يوصف الله به. طب اليوم يا ترى لو اننا اخذنا الايه واردنا ان نسقطها على المجتمع، سنرى السفاهه في كثيرين، والقليل القليل من يوصف بالرشد. ده اليوم الاعلام كله سفيه الا ما رحم ربي. شوف زي الاعلام اليوم يغلب عليه السفاه، لان الاعلام بيتكلم في جناب الله بما لا يليق. تتصور لما قناة تلفزيونية تجيب واحد يسب الدين علني علني. هو احمد فؤاد نجم ده الم يسب الدين صراحة كده للمشير على التلفزيون ده؟ كان فين على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة. طب قول لي بقى، ووزير الاعلام قاعد ساكت ليه؟ القناة لماذا لا تقفل؟ لماذا لا يسحب ترخيصوها؟ لماذا ما تشوفها عندك على اليوتيوب؟ مع ازاي؟ لماذا لماذا؟ كلام كثير. طب أي هذه سفاهة أم لا؟ سفاهة يا أخي ده، يعني شوف الكلام لغاية فين؟ الكلام ده لما يبقى كده، لما واحد يرفع الجزمة على الشاشة تمام؟ والثاني والثالث والرابع والخامس، يبقى ده سفاهة من زمان منذ أمد بعيد. وليل نهار، خلي إيدك جنبك الوقت، وليل نهار الكلام في جنب الله عظيم جدا، والكلام في جناب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ولا حياة لمن تنادي. والسب، شوف سب الدين صراحة في يبقى كده علني في التلفزيون، بقي بعد كده. وهذا إن دل فإنما يدل على سفاهة هؤلاء. لذلك اليوم لما يريد أن نسقط وأنه كان يقول سفيهنا على الله شغفة، تكاد لا ترى رشيدا إلا القليل القليل، والقليل القليل عند السفهاء سفهاء. هو لما سمعنا كلمة لأول مرة نسمعها، يعني قرأناها لكن ما سمعناها من أحد، قرأناها لكن ما سمعناها من أحد. لما سمعنا أطيعوني ما أطاعكم الله فيكم، يطلع الناس تتحكم من هذه الكلمة. طب التحكم ده بيتحكموا من الشخص ولا بيتحكموا من ايه؟ من اصل الكلمة. لذلك اليوم بدا للناس، اما الكره لا، لم يكن لان فلان بقى الرئيس او علان، لا لا لا لا، ده الكره اصل الاسلام، الكره اصل الاسلام. لذلك بنقول يا جماعه، بنقول نحن من المؤملين في ان تستقر البلاد. شوف يعني من اختاروا المرشح الثاني الذي لم يحظى بالنجاح، هم اختاروه لشخصه؟ لا، كانوا يطمعون في الاستقرار، كانوا يطمع، هو هدف ينافس هدفك. لكن هناك فرقة ثالثة لا يفيد أن يكون فلان ولا فلان، لا يفيد أن يكون الرئيس فلان ولا فلان، لا، هم ما كانوا يريدون الاثنين معا، كانوا لا يريدون الاثنين اطلاقا، هم لهم هدف اخر، هدف الافساد في الارض، يريدونها ان تبقى عوجا، لا يريدونها ان تكون مستقره اطلاقا اطلاقا. ده احنا طمعنا بنقول اي راس تقف، يبقى الجسم عليه راس، بعديها تبدا المسائل ايه؟ تمشي شويه، لكن لم يزل في الدوله فريق لا يريدها اطلاقا ان تكون مستقره. والتلفزيون طول النهار بروج اشاعات وشائعات وايه ومصايب سودة، يعني الحادثه اللي كانت في الايه في الضواحي دي، المذيعه بتسال مدير الامن، قال لها يا اختي او يا ست، قال لها ديت ما لهاش علاقه بالدين، دي ثار بين عائلتين، تقول له لا ده هم السلفيين. الله، شوف هو يقول لها لا ملهاش علاقة بالدين، وهي تقول له لا ده هم السلفيين. طب قول لي بعد كده ايه المراد؟ المراد حرب داخلية، حرب داخلية، اما ان تكون طائفية واما ان تكون بين المسلمين بعضهم مع البعض. يقول لك ده اصل انصار مرسي وانصار شفيق. يا خيبتكم، مين قال كده؟ ما الفريق احمد شفيق في قمة الاحترام، طلع ثاني يوم وبارك، ما هو اتربى على كده، اتربى على كده، طلع وبارك، يعني معناها يعني اخسأوا اخسأوا، كيف تقول يعني انصار فلان مع انصار فلان؟ مين قال كده؟ الحفلة يا جماعة كلها مشاكل بين اسرتين، وكان نتاج هذا النتاج إذن هي لا دخل لها إطلاقا لا بأصحاب المحا ولا بأصحاب الالتزام ولا بالإخوان ولا بالسلفيين ولا بأتباع الفريق أحمد شفيق ولا خلاف إطلاقا. لكن برضو الإعلام شغال شغال يريدها عوجا. إذن هؤلاء يقال لهم أهل رشد أم سفهاء؟ سفهاء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. شوف أدب الجن بيقولوا إحنا اعتقادنا ما فيش إنسي يقول على ربنا كلمة مش كويس ولا فيه جني يقول على ربنا كلمة غير طيبة. شوف اعتقاد الجن وأدبهم. لكن إحنا اليوم أصبحنا بنسمع من الإنس يعني ما نجأر من خلاله إلى الله أن يغير. الناس مصطلقة بعضيها الناس مصطلقة بعضيها خالص. وبعدين اليوم في كل محافظة بيحدث كده مسائل يقول لك ده واحد ملتحي لقي واحدة متبرجة قام هجم عليها ضربها. طب ما الملتحي طول عمره شايفه متبرجة وماشي جنبيه ليه النهاردة بيضرب؟ يبقى معناها الملتحي ده اللحية دي مش أصلية اللحية تايوان لأن اللحية الأصلية مش كده. اللحية الأصلية عارف إن فيه ولي أمر حتى لو ما كانش الوقت رئيس كان الحاكم العسكري ولي أمر. ولي أمر كان معاه بيعة سكوتية لما مسك البلد الكل سكت والسكوت دي موافقة أم لا؟ موافقة. فأبو لحية ده عارف إن ولي الأمر هو اللي يتكلم وهو اللي يؤمر ومن ثم ما عملهاش قبل كده يقوم يعملها النهارده. يقول لك اصل امهات تقول هدوا ملعب الكوره ده بيلعبوا كوره هيهدوا ملعب ليه؟ والناس تمشي وتقول ومن ثم انا وجاري عارفه وعارف بيته وعارف اصله وعارف ساسه وعارف راسه وعارفه عمره ما شاف السلاح. لكن بعديها اقول ايوه ده عنده سلاح ده مسكه عنده سلاح ده مش عارف ده عمله ايه ده عمله ايه والكلام يروج ومن ثم تحدث وقيعة بين من ومين؟ بين المسلمين بين المصريين. مين المستفيد؟ اللي بيقبض اللي بيقبض هو المستفيد لأن هدفه جيبه وليست مصر هدف عنده. مصر عنده مش هدف هدفه جيبه اللي يدخل جيبه بس من أساسه يصلي ويسجد. لذلك يا جماعة أتباع أحمد شفيق وأتباع مرسي حبايب هم هدفهم هو هدفك تستقر. والآن لما طلع أحمد شفيق بارك الله فيه وقال لمحمد مرسي يعني إيه مبروك وهنأه والأمر واضح ومفيش خلافات. طيب كل مشكلة أتباع مرسي وأتباع شفيق أتباع مرسي وأتباع شفيق. يا جماعة الناس حبايب الناس حبايب هدفهم هو هدفك. يبقى المشاكل ديت مين اللي بنميها؟ الاعلام المغرض الاعلام السفيه الاعلام السفيه. الراجل راح يعمل عمره وايه وخلاص والمسائل خلص. حتى عمرو اديب على الهوى طلبوا للقاء رفض قال له بلدي قال له بلدي يعني مع الكلمه دي معناها ايه؟ تدل على حسن الطويه. لما قال له يعني عايز اعمل مع لقاء يعني ايه يقلبه بدل يقول له ان في تزوير ومش عارف فيه ايه وفي ايه قال له لا يا عز عمر بلدي يعني انا هي مش كانت منافسه على ده مسؤوليه لكن انا اجي حتى اهدم بلدي لا بلدي كبر في اعين كل الناس. لذلك بنقول يا جماعه الحال لابد ان يتغير. فالجن عابت من يقول على الله تعالى كلاما غير طيب والإنس اليوم للأسف الشديد للأسف الشديد أجازوا سمعوا وأقروا. يا أخي لما نزل سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل آية الجن كان يسمعوا يقولوا إيه ولا بآلائك يا ربنا نكذب. الإنس بيسمعوها مع ذلك يسمعوها من الشيخ وهو بيقرأ في الميتم مع ذلك ثاني عم الشيخ ثاني هو فاهم معناها مش فاهم معناها. يبقى الجن كان بيفهمه فمع الترتيب أمة لها عقول بتفهم. طب عقول بتفهم لكن هل هم أفضل من الإنس؟ الإجابة لا الإنس أفضل. لماذا؟ لأن الرسالة فين؟ في الإنس. هم أفضل وأزكى. لكن الله تعالى جعل لهم عقولا ومن ثم هم أمة مكلفة. طيب سمعوا وآمنوا، لما آمنوا قال لك الحمد لله أنا كفاية؟ لا، حملوا الدين الذي تعلموه وساروا به إلى بيوتهم، إلى أقوامهم، اللي من تركيا وكان هنا في مصلحة راح تركيا وقال لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله، واللي في في في في آخر الدنيا وكان في أولها راح لقومه قال لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إيه القصة؟ القصة إن إحنا يعني إيه سمعنا كذا من فلان الذي أرسله الله وجعله آخر الرسل، اللي حملوه بلغوه لأقوامهم، ومن ثم آمنت الجن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وكان بيحضروا ده، أنا كنت لما تقرأ كتاب الأكامل المرجان، يعني هو كتاب في قمة الروعة، أكامل المرجان في أحكام الجهال، الكتاب ده بتاع الإمام السيوطي، بتاع الإمام السيوطي، هو كتاب كده ثمنه 7 جنيه منشورات دار السنة، أكامل الأرجان المرجان في أحكام الجهال، يقوم يذكر لك الروايات اللي الجان كان بيظهر فيها لبعض الناس، يظهر فيها في في في هيئات متعددة، ممكن يظهر في ثعبان، ممكن يظهر في قط، ممكن يظهر في حمامة، ممكن يظهر في شيء، يظهر يعني في متمثل في صورة معينة، مثلا في حيوان أو في طائر ويتكلم. الله، هو في كلب بيتكلم؟ ألم تقرأ في دلائل النبوة أن الذئب تكلم؟ طب هو الذئب بيتكلم؟ عزيز؟ ولماذا لا يكون جنيا؟ وتكلم يقول له يعني يبين له ان رجلا بعث وهو وهكذا. طيب هذا الكلام كله من حيوانات، الحيوان بطبيعته لا يتكلم، لما تكلم معناها ان جنا تمثل فيه وتكلم. هو مش عارفين احنا قصه غزو الخندق لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قسم الخندق على اصحابه كل واحد يحط له مقطوعيه يخلصها. طيب لما كانوا يحفرون وكان فيهم صحابة يعني متزوجون جدد، وكان يقول رسول الله يعني العروسة لوحديها وأنا لسه في شهر العسل، فكان يأذن له، فلما دخل بيته حصل إيه؟ وجد امرأته خلف الباب في ثياب يعني، فأخذته الغيرة رفع السيف قالت له ارحمني انظر إلى الفراش، يعني من شهامته ومن غيرته ومن شرفه قالت له لا ابقى ما تظلمني انظر الفراش، فرأى الفراش مرفوع كده، لقى الملاية مرفوعة كده، يبقى مين تحت الملاية؟ في واحد تحت الملاية، فالشرف استدعاه فخلع السيف من الغمد وضرب، قبل ان تسقط الملاية بما فيها سقط الصحابة على الارض، سقط الايه؟ الصحابي، حتى الراوي بيقول ما ندري ايهما مات اولا، يعني معناها اللي كان تحت الملايه ده جن. طب ايه الجن دي اجابه هنا؟ ما الجن ده ما هو بيرى من الانس، بيرى من الانس، ذكورهم يرون من الذكور والنساء، واناثهم ترى من الايه؟ من الاناث والرجال، ومن ثم يرى ويعشق، والجنيه بتعشق، ايوه بتعشق الانسي، ويبقى واحد ما يبقى واحد عزب بينام لوحده باستمرار، وايه ممكن هي تعجب بيه، تعجب بيه في خلواته، تقوم ممكن تمسه وتظهر له، وممكن برضه بنت بكر وهي في البيت واخده الاوضه لوحديها، مع ازاي؟ برضه ممكن الجن يعني ايه يمسها يظهر ليها، يظهر له تشوفه، وكل مسائل في دنيا الناس كثيرة كثيرة جدا جدا جدا، حالات كثيرة جدا، وأهالي البيوت على علم بها، ولكن التوقي من هذه المسائل يكون بالتحصن بذكر الله تبارك وتعالى، بالأذكار اليومية، أذكار الصباح والمساء، أذكار الحمام، أذكار الكنيف، أذكار النوم إلى آخره. كل هذه الأذكار إذا ما اشتغل فيها الإنسان ذكر كان أو أنثى ابتعد عن الجن، ومن ثم سلم من آذاء الجن. قلنا بارك الله فيكم، إن الجن أمة مكلفة، وبينا أن الجني كان يسترق السمع من السماء ويأتي به الكاهن ويزيد عليه، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعت الجن من إتيان السماء، والله تعالى قال في كتابه: من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهاب يرصده، يعني ايه يرصده؟ يتحرك معه اينما تحرك، طلع كده وراه كده وراه كده وراه، يعني يمثله من الصورة الحياتية الصاروخ الموجه، مع زي يلف يمين شمال وراه ما يسيبوش، لا يخطئه. شهاب الرصد معناه يعني يرصده لا يخطئه. وبينا ان الجن امة عاقلة، وعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعت القرآن، وعت عنه ما قرأ فأسلمت، ثم حملوا الإسلام إلى أقوامهم وغاروا على دين الله تعالى واشتغلوا به، اشتغلوا للدين. ومن ثم قلنا كانوا يتمثلون في عصور الصحابة في هيئات شتى، وقلنا إن الجن يرى من الإنس ما لا يراه الإنسي منه، فالله قال في كتابه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقلنا إن الإنسي قد يرى الجن إذا تلبث به أو إذا مسه، أو قد يراه إذا تمثل في شيء آخر، في قطة أو في كلب أو في طير، إذا سمع من الطير الكلام والطير لا يتكلم أصلا، ومن ثم يعلم أن هذا جن تلبث في هذا الطير أو تشكل في هيئته. ومن ثم قلنا الوقاية من الجن المؤذي أو من الجن الفاسق أو من الجن العاصي أو من الجن الكافر تكون بالتحصن بذكر الله تبارك وتعالى، بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والمحافظة على أذكار دخول البيت والخروج منه والأكل والشرب والنوم ودخول الخلاء وهكذا. ثم بينا بعد ذلك أن الجنية له علاقة بالإنس كما كان يأتوا الكهان، ومن ثم الله تعالى قال في القرآن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كان الناس في القديم في العرب إذا ما سافر أحدهم إلى مكان وألجاه المبيت إلى مكان، كان إذا دخل يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، وهو يعني بسيده من الجن، فهو بهذا يعوذ بالجن، يعني يركن إليه يطلب حماه. والله ذكر في كتابه أن العوذ بالجن يجلب الرهق. طب ايه ما هو معنى الرهق؟ فزادوهم رهقا. طب انت ممكن تفهم معنى الرهق من القرآن. سيدنا موسى عليه السلام لما صاحب الخضر قال له ايه؟ ها؟ لا، وقال له ايه بعديها؟ قال له ايه لما قال له الاولى الثانية: ولا ترهقني ها من امري عسرا. يعني ايه ترهقني من امر عسرة؟ يعني لا تحملني ما لا طاقة لي به. يبقى الرهق معناها الحمل الثقيل. الرهق معناها ايه؟ الحمل الثقيل. لذلك لما ربنا يقول: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال فزادوهم رهقا، يعني ارهقوهم واتعبوهم واجهدوهم وحملوهم ما لا طاقة لهم به. تمام؟ نكتفي بهذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم لنقرأ رواية.